ماشي يا عم محمد. طيب ادخل الف لا. ها؟ مفيش ادخل لا. ماشي انا هقول كل دي. خد جايزه اهي. ما خلاص بقى خد. انا وزعتها عليك خلاص. خد يا عم. ماشي يلا بينا. ونادي اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم قالوا ما اغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا طب هيعمل ايه لو وصلها برحمتي ندخل برحمتي ندخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أنا وجاسر من جنب الكمبيوتر نصح شوية كده بس لا مش هسيبكم لا لا خافش يلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم صلبنا اهو جسر هو لا لا.